يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: مندوبات وسنن صلاة الجمعة. ماذا قال؟ قال رحمه الله: وندب تحسين هيئة وجميل ثياب وطيب ومشي وتهجير. مندوبات يعني لمريد حضور صلاة الجمعة: تحسين هيئة كقص الشارب مثلا وظهر ونت في أرض واستحداد العورة إن احتاج لذلك، وسواك، وقد يجب إن أكل كثوم واجب عليه يزول رائحته، وجميل ثياب وهو هنا الأبيض، يوم الجمعة يلبس الأبيض مستحب لورود الحديث يعني، ولو عتيقا، ولو كان يكون لباس عتيق بخلاف العيب، فيندب الجديد ولو أسود في العيد. وندبها طيب لغير نساء الثلاثة، وندبها طيب هذا مستحيل يعني غير النساء. زين. قال: ومشي وتهجير. ومستحب كذلك المشي في الجمعة، ما يروحش لك في السيارة والله، مشي في ذهابه فقط، لأن يعني الحديث من أغبرت قدمه في سبيل الله حرم الله وجزاه الله، ومشي في ذهابه فقط، وتهجير مستحب يبكر الجمعة في أي ذهاب لها في الهاجرة، يعني في شدة الحر في وقت الحر، ويكره التبكير خشية الرياح، مش يروح العشرة والله كذا، لا لا، خشية الرياح. والمراد الذهاب في الساعة السادسة، وهي التي يليها الزوال. الساعة مراحل الساعة الأولى كأنما قرب بقرة بدنة، ورحب الساعة كأنما قرب بقرة، ورحب كأنما قرب كبش أقرب، إلى آخر الحديث. يعني الساعة هذيك ماشي المراد بها كما ساعة ساعة اليوم فيها 60 دقيقة، لا، ساعة مجزأة بست يعني تجزئات ولا خمس. هذا معنى في الساعة يعني السادسة، وهي التي يليها الزوال، يليها الزوال. قال رحمه الله: وإقامة أهل السوق مطلقا بوقتها. وندب للإمام إقامة أهل السوق منه مطلقا، يعني الإمام أو الحاكم يمنع الناس من السوق، ما يخليهمش يبيعوا ويشروا على وقت الجمعة، ولو كان كاين اللي ما يشواش بعدهم مثل النساء راهم يبيعوا ويشروا، ولا العبيد، ولا الصبيان، والله لا ينوضوا كل، لا ما يفوتوش الاخرين في البيع والشراء. وإقامة أهل السوق منه مطلقا من تلزموه ومن لا تلزموه لوقتها، يعني في وقتها، وهو الأذان الثاني، أذان ثاني ما خلى حتى واحد السوق، حتى ولو ما يشواج بعدين فيبقى في السوق. زين. قال رحمه الله: وسلام خطيب لخروجه لا صعوده. وندب سلام خطيب لخروجه، كي يخرج من المقصورة يشرح به الخطبة، كي يخرج من المقصورة يقول السلام عليكم، مش يخلي حتى يطلع للمنبر ويقول لهم السلام عليكم، لا، سلام خطيب لخروجه عند خروجه على الناس ليرقى المنبر. وندبه في هذه الحالة لا ينفي أنه في ذاته سنة، وسنة كقولنا يندب الوتر آخر الليل، معناها الوتر وسنة، ولكن مستحب تخليها آخر الليل بعد سنة ومستحب. ورده فرض، أرده يرد علينا يرد عليه الناس اللي هم جالسين يستناوا الجمعة، فرض فرض كفاية. زين؟ قال لا صعودي. لا وقت انتهاء صعودي، مش حتى يطلع المنبر ويقول السلام عليكم، لا هذه بدعه. فلا يندب بل يكره، ولا يجب رده كما جزم به بعضهم. زيد قال رحمه الله وجلوسه أولا وبينهما. وندب جلوسه أولا أي إثر صعوده إلى أن يفرغ الأذان، يعني كي يطلع المنبر يجلس، هذاك الجلوس سنة، مش يطلع مباشرة يبدأ يخطب، لا يجلس سنة ومن بعدها يكمل، راه يسمع الأذان يكمل الأذان يقوم للخطبة، يكمل الخطبة الأولى ويجلس كذلك سنة، ويقوم الخطبة الثانية وهذا وندب جلوسه أولا إثر صعوده إلى أن يفرغ الأذان، وجلوسه بينهما أي الخطبتين للفصل والاستراحة، وهذا من السهو لأن الجلوس الأول سنة، سنة على المشروع، والثاني سنة اتفاقا بل فيه بفرضيته، أبا يفرق ما بين الخطبتين لأن الخطبتين بمنزلة ركعتين. زين. قال رحمه الله وتقصيرهما والثانية أقصر ورفع صوته. ومستحب يقصر الخطبة ما يطولش فيها حتى يملوا الناس، مثلا قدر ربع ساعة، إذا زاد أكثر يعني يطول الناس يعني ما يستمتعوش ما يستقولوش، وإنما قدر 10 دقائق ربع ساعة الخطبة الأولى، والثانية يقصرها على الأولى، وتقصيرهما والثانية أقصر من الأولى، ورفع صوته بهما يسمع الناس للاستماع للإسماع. وأما أصل الجهر فشرط فيهما. قال واستخلافه لعذر حاضرها. واستخلافه الخاطب لعذر حصل له فيهما، حصل له في الخطبة حصل له عذر ومرض والله انقطع به الوضوء، والله أي استخلف واحد يكمل الخطبة، وإذا كان بعد كمل الخطبة أمره يقدم واحد يصلي بهم استخلاف. واستخلافه لعذر حصل له فيهما أو بعدهما، فإن لم يستخلف ندب له من يستخلفه، هذا الواجب يقدمه واحد، هذه جمعة ماشي صلاة جماعة، وجمعة جماعة في الجمعة واجب يستخلفه حاضرها، اللي يكون حاضر هذا يقدمه هو ما حط الندب، وإلا في الأصل الاستخلاف واجب، يقدر ما راح يصلوا الجمعة وهو مرض والله فيه. هل لازم يقدم واحد يكون واجب مش يقدر المصريين يحضروا هذا قبل السنة، ها؟ هذا المستخلف يحضروا بلا ما ي... زوج يشتمون يحضرون في الجمعة ربما يصلون قبل ال... ربما ربما الأحسن يعني الإنسان اللي يكون يعني الفقهاء ولا العلماء يكون هم في الصف يقول مسمين الإمام، ربما كش ما يوقع الإمام حادث يكون يخلفه يكون قريب، بيجي الجهال يقدروا والأخرين يتوخروا يكون كش ما يوقع له يبقى حاصلين. عزيز قال حاضرها، حاضرها يعني اللي يكون مسمينه هذا اللي قدمه واحد اللي يقرب له. قال رحمه الله وقراءة فيهما. وقراءة فيهما يعني في خطبتين، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني هذا الخطبة اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى قوله فوزا عظيما. قيل وينبغي أن يقرأ سورة من قصار مفصل في الأهداف الخطبتين. زين. قال رحمه الله: وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزأ اذكروا الله يذكركم. أي يعني هذا اختصار في الخطبة، يختم لنا الثانية بما يغفر الله لنا ولكم، وهذه تجزي وأجزأ لحصول الندم أن يقول في ختمها اذكروا الله يذكركم. قال رحمه الله: وتوكؤ على كقوس. أي ومن المستحبات، من المستحبات يتكأ على، يعتمد على العصا قوس أو سيف، أو سيف الله عصا، وهي أولى منهما العصا. قال رحمه الله: وقراءة الجمعة وإن لمسبوق وهل أتاك، وأجاز بالثانية بسبح أو المنافقون. يعني توكوا على العصا في ما يبقاش يعبث اللحيت، ما يعبث اللحيت. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ العصا، والصحابة والتابعين كان لهم بعض اللي ينكروا ولكن لا ينكروا. وتوكوا على كقوسين وقراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى فاتحة وسورة الجمعة في الركعة الأولى، وإن لم يسبق فيندب له قراءتها في ركعة القضاء. يعني هذه مستحب الركعة الأولى الإمام يقرأها في سورة الجمعة، وإذا كان واحد مسبوق بركعة كي يسلم الإمام يقوم ويقرأ سورة الجمعة، فيندب له قراءتها في ركعة القضاء. وفي الثانية هل أتاك، الركعة الثانية الفاتحة وسورة هل أتاك الغاشية. الجمعة المذكور فيها إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة يسعوا إلى ذكر الله، وهل أتاك هم مذكور فيها ذلك كذلك السعي. ها يا ما إذا خاشعة عاملة ناصبة شقني عينانية ليس لها طعم من لا يشمل ولا هو لسعيها لسعيها. زيد قال: وأجاز بالثانية بسبح أو المنافقون. ويجوز قراءة الركعة الثانية، أجاز الإمام مالك رضي الله أن يقرأ بالثانية بسبح ولا سورة المنافقون قياسا على هل أتاك. قال رحمه الله: وحضور مكاتب وصبي وعبد ومدبر أذن سيدهما. هذا من المستحبات، حضور المكاتب على مكاتب سيده، ويعني قال إذا جبت لي كذا وكذا راك حر. هذا المكاتب مستحب يحضر، ومازال ما خلصش ومازال ما وش حر عبد مكاتب، مستحب يحضر الجمعة. وكذلك الصبي يجوز يحضر مستحب ولو لم يأذن السيد والولي للصبي. قال: وعبد ومدبر أذن سيدهما. وكذلك حضور العبد مستحب يحضر إذا أذن سيده، والمدبر أذن سيدهما كم بعض مستحب يحضر في يوم سيده وإلا حضر بدون إذن. ما قال رحمه الله: وأخر الظهر راج زوال عذره وإلا فله التعجيل. وأخر الظهر ندبا معذور، إنسان معذور ما يحضرش، ما يقدرش يحضر الجمعة، ولكن راه ينتظر لعل العذر هذاك يزول، ما يصليش الظهر يخلي حتى بالك يزول عذره فيروح يصلي الجمعة. وأخر العذر ندبا معذور راج زوال عذره. زوال عذره كمحبوس ظن الخلاص قبل صلاتها، زوال عذره كمحبوس ظن الخلاص قبل صلاتها. ينتظر زيد. قال: وإلا فله التعجيل. وإلا يرجع ما هوش راجع عارف روحه اللي ما يجبرش يدرو عارف، هذا يعجب الصلاة عليه السلام. وإذا يزبع شكا وظن عدم إدراكها هذا تقضي إن سوى نادري فله التحجيل أي حاجة يصلي على روحه وخلاص يصلي هذا بل هو الأفضل تبقى شيء استنى. ثم قال رحمه الله وغير المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة لم يجزه. وغير المعذور إنسان موش معذور ما عنده حتى عذر واجب عليه يصلي الجمعة ولكن صلى الظهر في بيته وقادر به يحضر الجمعة وقادر به صلى الظهر في بيته صلاة باطلة لأنه واجب عليه هو الجمعة موش واجب عليها الظهر. وغير المعذور إن صلى الظهر فردا أو في جماعة يعرف روحه باللي يدرك ركعة ظنا إدركا لركعتين على تقدير أنه سعى لها لم يجزه ظهره ويعيده إن لم تمكنه الجمعة أبدا يعني هذه الصلاة اللي صلىها باطلة صلى الظهر صلاة باطلة أو من بعد الآن باللي قال يقدر يدرك ندرس الجمعة فات الجمعة يعاود الصلاة الصلاة اللي صلى تاع الظهر هذيك ما تكفيش يعاود الظهر آخر زينت. قال رحمه الله ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر ولا يجمع الظهر من فاتته الجمعة اللي فاته الجمعة يعني لا يصليه جمعة بل أبدالا أي يكره جمعه فاته الجمعة أي صليهاش في جمع أفراد صليها فرد واحد إلا ذو عذرين إلا إذا كان معذور ما يقدرش يحضر الجمعة ودرك جماعة يصلي معهم جمعة كثير الوقوع كمرض إلا ذو عذرين كثير الوقوع كمرض وسجن وسفر فالأولى لهم الجمع ويندبوا صبرهم إلى فراغ صلاة الجمعة وإخفاء جماعتهم ما يبينوهاش لئلا يتهموا بالرغبة عن الجمعة حتى ربما شخص واحد شخص آخر يشوف منه موش عارف حقيقة يتمم يقول له موش ما يصلوش الجمعة زيد. قال رحمه الله واستؤذن إمام ووجبت إن منع وأمنوا وإلا لم تجزي واستؤذن إمام يعني سلطان حاكم في ابتداء إقامتها هذا راحين فتحوا المسجد وراحين يصلوها يستأذنوا الإمام السلطان يستأذنوا وراحين فتحوا الجمعة فإن أجاب فظاهر إذا أجاب فظاهر ووجبت إقامة الجمعة إن منع إذا منحوا قالوا لا ما صلوش الجمعة صلوها إن منع من إقامتها مستحب شرط إذا أمينوا على أنفسهم أو إذا يديهم الحبس والله كما ضرب ووصلنا إمام إقامته ووجبت منع وأمينوا على أنفسهم منه وإلا بأن لم يأمنوا إن منع لم تجزي لم تجزي إذا من أوله وإلا بأن لم يأمنوا إن منع لم تجزي أي لم تصح ويعيدونها لأن مخالفة الإمام لا تحل وما لا يحل لا يجزئ فعله عن الواجب عن الواجب كذا نقل عن مالك رضي الله عنه واستظهر بعضهم الإجزاء وضبطهم وصلوا بفتحة لم تجزي مشي لم تجزي لم تجز وضم الجيم سورة جيد سورة الجمعة يا أولا قال رحمه الله وسنة غسل متصل بالرواح ولو لم تلزمه وأعاد أمناما اختيارا لا يأكل هذا الليل متن هذا قال ولما فرغ من المندوبات شرع في السنن وكان الأولى تقديم السنن على المستحبات فقال وسنة لمريد صلاة الجمعة غسل مستحب أن يصلى الغسل صلى الله عليه وسلم. كان اللي قال واجب أغتسل يوم الجمعة ولو بكأس منها. وهذه من السنن المتروكة الآن. سنترك غسل الجنابة متصل بالرواح، وهذا الغسل تاع الجمعة يكون متصل بالرواح، يغتسل يلبس ثيابه ويروح للنساء، ما يأكل ما يشرب ما يرقد، إذا رقد يطلع عليه الثواب تاع الغسل، إذا أكل كذلك يطلع عليه الثواب تاع الغسل. غسل متصل بالرواح لذهاب إلى الجامع ولو قبل زواج، ولا يضر يسير الفصل. والتحقيق أن الرواح والذهاب مطلقا لا بقيد كونه بعد الزواج خلافا للجمع، إذا كان مريدها تلزمه بل ولو لم تلزمه، كعد وامرأة وراح تصلي الجمعة السنة تغتسل، ومسافر وصابي مش وجب عليهم الجمعة، ولكن إذا راحوا الجمعة يغتسل. ومحل السنية ما لم يكن ذا رائحة كريهة وإلا وجب الغسل. ومحل السنة ما لم يكن ذا رائحة كريهة فتوقف إزالته عليه وإلا وجب عليه الغسل. ثم قال رحمه الله: وأعاد إن تغذى أو نام اختيارا لا لأكل خر. إذا كان اغتسل ولكن من بعد الغسل كلا طلع عليه الغسل، إذا كان تغذى بعده خارج المسجد الفصل والغذاء الأكل مطلقا ولموش أغذى ومنها الأكل وسطنا. المراد الأول أو نام اختيارا ولا رقد اختيارا صح، ما إذا كان اضطرارا اغتسل ولكن غلبت عينه ورقد ما يطلش عليها الغص، يعني يطلش عليها الغص بسحب وهو يطلع عليه. أنما اختيارا خارجه لأنه مظنة الطول بخلاف المغلوب ما لم يطل، وبخلاف إذا كان ما ذكر داخل المسجد فلا يطل، إذا نعس وفي المسجد ما يطلش عليه. زين قال: لا لأكل خف، لا يعيد لأكل خف كلا حويز أقليه لا مش فلا بأس ما يطلش عليه ككل فعل خفيف. قال رحمه الله: وجاز تخط قبل جلوس الخطيب. وجوز للداخل يتخطى الرقاب قبل ما يجلس الخطيب على المنبر، تخط لرقاب الناس لفرجته وكلها لغيرها، مكروه لغيرها ولو نزل الإمام مجلس على المنبر مكروه التخط كذلك، لكن إذا كان الإمام يجلس على المنبر فما يجلس التخطيب، فما يجلس الخطيب على المنبر الجلسة الأولى، وحرم بعد جلوسه حرم التخطيب، ولو لفرجتين خليها الفرجة مدرشة، وجاز بعد الخطبة، يجوز بعد الخطبة تروح للفرجة يعني، وقبل الصلاة ولو لغير الفرجة كمشي بين الصفوف يجوز كمشي بين الصفوف ولو حال خطبتي. قال: واحتباء فيها كلام بعدها للصلاة. مكروه الاحتباء بثوب أو يد فيها حال الخطبة، يحتبي يديرها يمسك ركبتيه مكروه احتباء فيها حال الخطبة وكلام بعدها كذلك، كلام بعد الخطبتين ويجوز على كل حال، ومنتهى الجواز لإقامة الصلاة، لإقامة الصلاة وكرهها حينها إن الكلام بعد الإقامة مكروه، وكرهها حينها وبعدها للإحرام، وحرم بعد إحرام الإمام حرم الكلام، وليس بالنقل كراهه الجواز قبله ولا يختص ذلك بالجمعة. قال: وخروج كمحدث بلا إذن. وجاز خروج معذور كمحدثين، والله العف والله كذا والله إحنا يخرج بلا إذن الإمام وراغب من إزالة منعه بلا إذن القاطع، هذا هو محط الزواج. فلا ينفي عن الخروج الخروج واجب عليه، وإنما مش مطلوب منه فهي يستأذن. ثم قال رحمه الله: وإقبال على ذكر قل سرا، وجاز بمعنى خلاف الأولى على المعتمد. إقبال على ذكر يقدر وراء الإمام راح يخطب وانت راك تذكر سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله الحمد لله، إقبال على ذكر التسبيح والتهليل وغير ذلك، يكون قليل ويكون سر ومنع الكثير، يعني الإمام راح يخطب صلاة الإمام ومنع الكثير، والجهر ثاني كذلك بيسير يجوز. قال من: ولعل المراد بالمنع كراهة، فأما الجهر بالكثير فيحرم قطعا، وإنه ما يفعل بدكة المبلغين فإنه بدعة مذمومة. أخيرا هذه كما كانوا يديروها ظرفا ما مش يديروها، وفيما معناها روى البخاري ذاك حديث من تكلم عند الخطبة في آخرها يقول الحديث لا صلاة له، هذه كانوا يديروها، يجيب الإقامة يقول لك يجي طالع يخطب يخطب يجيب الحديث هذا طلعوا عليه شوفوا له. هذا يسموه دكة المبلغين، يعني يبلغوا الناس يقول لهم ردوا باكم، يعني ما تتكلموش وما تحدثوش راه راح يخطب. قال لك هذه داخله في الله، وهو راه جالس الامام على المنبر راه رايح ينوض، هذا الكلام قال لك لا لا، فانه بدعه مذمومه. ثم قال رحمه الله: كتأمين وتعوذ عند ذكر السبب كحمد عاطس سرا. كتأمين وتعوذ هذا يجوز، آمين مثلا الإمام راه دعا والله أنت تقول آمين الخطبة يجوز، ولا أذكر النار تتعوذت منها يجوز، واستغفار وتصلية عند ذكر السبب، كي يذكر الخطيب السبب يذكر النار والله يذكر الجنة والله يذكر، فأنت تدعي عند ذكر السبب لها تشبيه لا تنفي كنقي، لأن هذه غير مقيدة باليسار، ولأن جواز ما ذكر عند سببه المراد منه الندم على المعتمد، كحمد عاطس واحد عطس يقول رحمك الله، التشبيه في الجواز بمعنى الندم كالذي قبله، بخلاف ما قبلهما فإنه جائز بمعنى خلاف الأولى، مثلا عطس يقول الحمد لله ما فيها كما سرا قيد فيه وفيما قبله ويكره جهرا، ما تقولوش أنت أرحمك الله تشميت ما يكونش، يا تشميت ما يكونش، إيه تشميت لا لا، لأنه من الكلام زين. قال: ونهي خطيب أو أمره. وجاز نهي خطيب، الخطيب يقدر ينهي يشوف واحد يعني يتكلم ولا يتحدث ولا يمشي بالسوق ولا ينهي، يجوز له ينهي الخطيب، أو أمره يجوز له ينهي والله أمر إنسانا لغى أو فعل ما لا يليق، كقوله لا تتكلم أو أنصت يا فلان حلق خطبتي يجوز. قال: وإجابته. وجاز إجابته، يجاوب هذاك اللي راه فعل هذاك الشيء المقال، يقول له ابني انا بيا كذا وكذا، فيما يجوز له التكلم فيه، كان يقول للخطيب اذا نهيه او امره انما حملني هذا الامر على كذا وكذا فلان مثلا، ولا يرد كل من الخطيب والمجيب لاغيا. انت هذا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطل الله.